حتى قبض ومالت يده، خرجه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب، خرجه ابن حبان. فهذه الأحاديث وغيرها تدل على مشروعية السواك وفضله، ولو لم يرد في السواك إلا أنه مرضاة للرب لكفى، إذ المسلم مأمور بفعل ما يرضي ربه. وفي السواك خصلة من خصال الفطرة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها عن رسول الله، الذي يقول فيه: عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء. قال زكريا: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة، خرجه مسلم. ومن حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الفطرة المضمضة، والاستنشاق والسواك، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط والاستحداد، وغسل البراجم، والانتضاح، والاختتان. سنن ابن ماجه. قال الحافظ ابن حجر في كلامه على الفطرة في هذه الأحاديث: المراد أن هذه الأشياء إذا فعلت اتصف فاعلها بالفطرة التي فطر الله العباد عليها وحثهم عليها واستحبها لهم ليكونوا على أكمل الصفات وأشرفها صورة. فتح الباري. فالسواك سنة حث النبي صلى الله عليه وسلم على المواظبة عليه والترغيب فيه، وجعل ذلك من خصال الفطرة. ويستحب السواك عند الوضوء وعند القيام للصلاة وعند قراءة القرآن وعند القيام من النوم وعند دخول البيت وعند تغير رائحة الفم وعند اصفرار الأسنان وعند أكل ما فيه رائحة وعند دخول المسجد. والسواك يطهر الفم ويرضي الرب ويبيض الأسنان ويطيب النكهة ويسوي الظهر ويشد اللثة ويبطئ الشيب ويصفي الخلقة ويذكي الفطنة. ويستحب الاستياك بعود لين ينقي الفم ولا يجرحه ولا يضره ولا يتفتت كالأراك وجريد النخل والزيتون. وأفضل أنواع السواك الأراك لما فيه من طيب وريح وتشعير. ولحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنت أجتني لرسول الله سواكا من الأراك. ولقد أثبتت التحليلات المخبرية أن الأراك يحتوي على العفص المضاد للتعفنات، ويعتبر مطهرا للثة والأسنان، ويشفي الجروح، ويمنع نزف الدم منها. وفي السواك مادة لها علاقة بالخردل ذات رائحة حادة وطعم حراق، تساعد على الفتك بالجراثيم. وتركيب هذا النبات يحوي ألياف حاوية على بيكربونات الصوديوم وعلى مادة تمنع تسوس الأسنان، كما يحوي ألياف السيليلوز وبعض الزيوت الطيارة، وبه مادة عطرية وأملاح معدنية، من أهمها كلوريد الصوديوم والبوتاسيوم والجير. ويحتوي السواك على نسبة من الفيتامين سي التي تساعد على شد نسيج اللثة. فلو نظر إلى تحليل السواك لوجد أنه فرشاة طبيعية قد زودت بأملاح معدنية ومواد عطرية تساعد على تنظيف الأسنان، أو بمعنى آخر هو فرشاة طبيعية زودها الله تعالى بمسحوق مطهر لتنظيف الأسنان ومنع تسوسها. وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الاستياك باليمين أم باليسرى، فذكر أن الأفضل الاستياك باليسرى، لأنه من باب إماطة الأذى، فهو كالاستنثار والامتخاط ونحو ذلك مما فيه إزالة الأذى، وذلك باليسرى، كما أن إزالة النجاسات واجبها ومستحبها اليسرى، ثم ذكر أن السواك ليس من باب إكرام اليمين، ويستحب غسل السواك قبل استعماله وكذلك عند الانتهاء من استعماله، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله يعطيني السواك لأغسله، فأبدأ به فأستاك ثم أغسله ثم أدفعه إليه للنبي صلى الله عليه وسلم. أدِّ الفرائض لا تكن متوانيا فتكون عند الله شر مهاني. أدم السواك مع الوضوء فإنه مرضي الإله مطهر الأسنان.